حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: حصل لي حادث في شهر رجب وخرجت من المستشفى في شهر شوال، وكنت في شهر رمضان في العناية المركزة، فهل أصوم أو أتصدق أو ماذا علي وماذا يلزمني بعد ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإذا مر شهر رمضان على المسلم وهو مريض لا يستطيع الصيام فعليه أن يقضي إذا أفطر لعدم قدرته على الصيام، كما هو الحال بالنسبة للسائل الذي مر عليه الشهر كاملا وهو في العناية، بمعنى أنه لا يعقل فلا يستطيع الصيام. مثل هذا إذا شفاه الله جل وعلا عليه أن يقضي، فعدة من أيام أخرى، كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني عليه عدة أو قضاء عدة من أيام أخرى. فإذا استمر مرضه وقرر الأطباء أنه لا يستطيع بعد ذلك القضاء فعليه أن يطعم، فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، والله أعلم. أحسن الله إليك. إذا كان يستطيع يا شيخ، هل يسردها أم يفرقها أم؟ الله جل وعلا يقول: فعدة من أيام أخرى، ولم يصفها بالتتابع ولا بالتفريق، فهو مخير على حسب قدرته واستطاعته. وعلى كل حال مثل هذا الأمر في ساعة، إن سردها وبادر بإبراء ذمته فهو أحوط، وإن أجلها وفرقها لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، وبحيث لا يمر عليه رمضان آخر. فإن مر عليه رمضان آخر وبقي عليه شيء من قضاء رمضان الأول، فمن أهل العلم بل كثير من الجمهور يلزمونه بإخراج كفارة مع الصيام، يطعم مسكين عن كل يوم مع القضاء. ومن أهل العلم وهم من أهل التحقيق من يرى أنه لا إطعام عليه، نعم، لأن الله لم يذكر إلا القضاء، إنما قال فعدة من أيام أخر ولم يذكر الإطعام. ومن أطعم من باب الاحتياط أو لا، وإلا فالأصل أنه لا شيء عليه غير القضاء. ولا يفرق في هذا إذا كان يعني ممن تعذر صيامه ما بين الرمضانين لأي أمر كان، أو كان بإمكانه ولم يصم، كان مفرطا. المفرط هذا لا إشكال في كونه على قول الجمهور أنه يطعم، يقضي ويطعم، يقضي ويطعم. ومن أهل العلم من يرى أنه إذا لم يتمكن من القضاء إلا في بعد رمضان آخر أنه لا شيء عليه، حتى ممن يقول بوجوب الإطعام. وعلى كل حال الإطعام من باب الاحتياط فقط. أحسن الله إليكم، نفع بما قلتم. سائل آخر يقول: أخي الصغير كان يدرس في الخارج والآن تخرج ولله الحمد، لكنه في سنة التخرج وهي قبل سنتين من الآن لم يصم من رمضان إلا 5 أيام. يقول السؤال: ما الحكم وما الذي يترتب عليه فعله؟ هذا ما دام لم يصم إلا 5 أيام فبقي عليه من الشهر 24 أو 25 يوما، عليه أن يقضيها، يجب عليه قضاؤها. مدام الفطر قبل سنتين فيكون قد مر عليه رمضان آخر، ويجري فيه الحكم الذي ذكر في جواب السؤال السابق. يعني من أهل العلم من يرى الإطعام لأنه مر عليه رمضان آخر، وآخرون يقولون ليس عليه إلا القضاء، والله جل وعلا لم يذكر إلا عدة من أيام أخرى. ومثل ما قلنا سابقا أن الإطعام إذا كان من باب الاحتياط فهو لا شك أبرأ للذمة، وإلا فالأصل أن لا شيء غير القضاء. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: أنا عند أول بلوغي كنت متهاونة في الصيام والصلاة، وكنت أفطر في رمضان أياما، ولا أذكر كم كان عمري ولا أذكر كم يوما أفطرت، فماذا علي جزاكم الله خيرا؟ يكثر بين الشباب والفتيات في أول البلوغ وقرب العهد بالطفولة مثل هذا التهاون، ولكن المسلم ذكرا كان أو أنثى إذا وصل إلى حد التكليف فلا فرق بينه وبين من شاخ وكبر، وعليه أن يحتاط لنفسه. والمسألة ليست في السهلة، أركان صلاة وصيام كما في السؤال، فعليها أن تتوب إلى الله جل وعلا وتندم على ما مضى، وعليها أن تقضي ما أفطرته من أيام رمضان بالتحري حتى يغلب على ظنها أنها برئت ذمتها. إذا كانت تتوقع أنها أفطرت في سنة أو في سنتين أيام تصوم بقدرها مع الاحتياط لذمتها حتى يغلب على ظنها أن ذمتها قد برئت، والله المستعان. وهذا التهاون لا سيما في مثل ما ورد في السؤال من الصيام والصلاة، هذا تهاون لا يقبل من مسلم لأنه في أركان. نعم التهاون بجميع شرائع الدين غير لائق بالمسلم، فكيف بالأركان مثل الصلاة والصيام؟ والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل يقول: كان علي قضاء من أيام رمضان، ولما جاء شهر ذي الحجة صمت بعض الأيام، ولا أدري هل أنا نويت أنها قضاء ما علي من رمضان أم لا، فلا أدري كم يوما صمت من ذي الحجة، وهل يجب علي صيام الأيام هنا من رمضان أم لا؟ صيام الفرض يجب فيه تعيين النية من الليل، سواء كان الفرض الأصلي أو قضاءه، لا بد من أن تبيت النية من الليل. فإذا كان في مثل حال السائل التردد هل نوى أو لم ينوي لا يجزي مثل هذا الصيام. وفي أيام العشر يكثر الصوم صوم التطوع لما جاء من الحث على العمل الصالح في هذه الأيام العشر بين عموم المسلمين، وتجد من أبنائهم وبناتهم من يصوم معهم وعليه من القضاء ما عليه، فحينئذ لا بد أن يعين أنه فرض، وإذا صام من غير نية فعليه أن يعيد الصيام لأنه لا بد من التبييت. فالإنسان يصوم مع أهله ولا يخطر على باله القضاء، هذا لا يجزئه، لا بد أن ينوي القضاء من الليل. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: نعول بحمد الله وفضله مجموعة من الأسر المحتاجة، وفي رمضان تأتينا مجموعة من أموال الزكاة لكننا لا ندفعها لهم كلها، بل ندفع جزءا وندخر لهم جزءا، وذلك لسببين: أولهما أن أغلب الناس يدفعون لهذه الأسر في هذه الفترة فلا حاجة للمزيد، والثاني وهو الأهم نجمعها لحين موعد تسديد الإيجارات الخاصة بهم أو تجديد إثباتاتهم من إقامات وغيرها، وكما تعلم فهذه المبالغ كبيرة وتضطرهم لإراقة ماء وجوههم من أجل جمعها، وأحيانا لا تجتمع فيتعرضون للأذى من سجن وقطع ماء وكهرباء وغيرها، فهل يصح فعلنا هذا علما بأننا نضعها في ظرف خاص لذلك ونحفظها ونسجل عليها أسماءهم وأرقامهم، وبحمد الله وفضله استطعنا سد هذا العجز لسنوات عده؟ هؤلاء يشكرون على ما يقومون به من خدمة لإخوانهم المحتاجين، لكن يبقى أن هؤلاء ينظر في حالهم، هل هم نواب ووكلاء عن الأغنياء بإيصال الزكوات إلى مستحقيها؟ والزكاة الأصل فيها التمليك، تملك الفقير، فعلى هذا الوكيل عن الغني أن يدفعها في وقتها كالغني، ولا يجوز له تأخيرها. وإن كانوا نوابا ووكلاء عن المحتاجين ينوبون عنهم في قبض ما يصرف لهم من هذه الزكوات ثم يقسطونها عليهم وينفقون عليهم منها بقدر الحاجة طول أيام العام، فلا مانع من ذلك، لأن للفقير أن يفعل ذلك، وهذا وكيله ونائب عنه، فهو في حكمه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: يتكرر معي كثيرا في شهر رمضان أني في فترة العصر أعزم على أنه إذا جاء الليل أن أجتهد في العبادة والتدبر والخشوع وكثرة الدعاء والابتهال إلى الله، لكن إذا أفطرت سرعان ما تذهب تلك الهمة وتفتر هذه العزيمة، ويغشاني النعاس والخمول، فوجهني حفظكم الله إلى ما ينفعني، جزاكم الله عني خيرا. لا شك أن المسلم في وقت الصيام يحصل له مثل هذا لقربه من ربه، وقرب قلبه منه، ثم إذا أفطر ودبت فيه الحياة من جديد وأكل وشرب وعاشر الأصحاب، قد يعتري شيء من الغفلة وينسى ما قطعه على نفسه. وعلى كل حال، الذي يقطع مثل هذا الكسل والفتور هو أن يستمر في العبادة. إذا أفطر أولا لا يكثر من الأكل ولا من الشرب، لأن كثرة الأكل تثبط الهمة وتحمل على الكسل والخمول، وأيضا يقلل الخلطة بالناس، فيأخذ من الخلطة ما بقدر الحاجة، ما يبر به والديه ويصل به رحمه وينفع به غيره، وينظر في كتاب ربه بالتدبر والترتيل، ولا يخالط الناس إلا بقدر الحاجة، لأن الخلطة وكثرة الكلام بعد الإفطار والقيل والقال من أسباب الغفلة. لكن إذا انجمع وجمع نفسه وحصر قلبه فيما هو بصدده وقلل الخلطة بقدر الإمكان مع قلة الأكل، لا شك أنه سيعان على ما قطعه على نفسه من مما ذكر من الخشوع في الصلاة وكثرة الدعاء والإقبال على الله جل وعلا والابتهال. المقصود أن مثل هذا الذي يبعثر هذه الأماني هو ما ذكرنا من كثرة الأكل والخلطة والغفلة عن تدبر كلام الله جل وعلا وقلة الذكر، كل هذه تبعث على الغفلة. نعم، نفع الله بما قلتم. أيضا هذا شخص يقول: ما نصيحتكم لمن يقسم يومه في رمضان بأن يجعل النهار للعبادة وتلاوة القرآن والليل للعب واللهو وسماع الأغاني ومشاهدة الأفلام؟ الله جل وعلا إنما كتب علينا الصيام كما كتبه على من قبلنا من أجل غاية، وهي تحقيق التقوى، لعلكم تتقون. وهذه الأفعال التي يفعلها إذا أفطر في الليل من اللعب واللهو وسماع المحرم من الأغاني ومشاهدة الأفلام لا سيما إذا كان فيها المحظور، فإن مثل هذا ينافي ما شرع الصيام من أجله وهو تحقيق التقوى. وتأملنا ولو تأملنا في الحكمة من شرعية العبادات لوجدناها كلها تدور على التقوى، كلها تدور على تحقيق التقوى. والصلاة التي جاء وصفها بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر هي التي يصليها المسلم طبقا لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم، تحقيقا لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أن المسلم قد يخرج من صلاته بنصف أجرها أو ربعه أو ثلثه أو عشره. وهذه الصلاة التي لم يثبت له من أجرها إلا العشر، بمعنى أنه ما عقل منها إلا العشر، والصلاة والصلوات الخمس كفارة لما بينهما، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذه إن كفرت نفسها فبها ونعمت. فكيف تكون هذه الصلاة بهذه الصفة التي لم يحضر قلبه إلا في العشر أو أقل تترتب عليها آثارها من النهي عن الفحشاء والمنكر؟ ولذلك يستشكل بعضهم وصف الصلاة بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبعض المسلمين يخرج من المسجد وقد يخرج من صلاة نفل من التراويح أو من التهجد ويزاول بعض المحرمات، فيظن في ذلك خلفا في كلام الله جل وعلا، وليس السبب ولا مرده الخلف في كلام الله الذي لا يخلف الميعاد، هو أصدق القائلين جل وعلا، لكن الخلل في صلاته. فهذه الصلاة التي لم تحقق الهدف ما ترتب عليها أثارها. والصيام الذي ورد في السؤال بأن يجعل النهار للعبادة وتلاوة القرآن والليل لنقيض ذلك من مزاولة المحرمات، مثل هذا الصيام لا يحقق التقوى الذي من أجلها شرع الصيام، والله المستعان. أيضا لو نظرنا في الحج مثلا، نعم، الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته، ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يرتفع عنه الإثم، يرتفع عنه الإثم سواء تعجل أو تأخر، لكن شريطة أن يتقي الله جل وعلا في حجه، فلا يرفث ولا يفسق ولا يأتي بما يخدش هذه العبادة. وقل مثل هذا في جميع العبادات، والله المستعان. نسأل الله عز وجل من فضله وأن يحفظنا ويحفظ لنا بمنه وكرمه. هذا سؤال أو بالأحرى سائل يقول: لدي موعد لخلع سني في أحد المستوصفات المزدحمة بالمراجعين، وخرج لي الموعد في أحد أيام رمضان بعد الظهر، فهل يجوز لي أن أخلع السن وأنا صائم؟ إذا احتجت إلى ذلك بأن كان الألم شديدا لا تحتمله حتى تفطر فلك أن تخلعه وأنت صائم في النهار، لأن هذه حاجة على أن تحرص أن لا ينساب إلى حلقك أو إلى جوفك شيء مما يترتب على ذلك من دم أو ماء مضمضة أو علاج يوضع في ذلك. على كل حال إذا حرصت أن لا ينساب إلى جوفك شيء فصيامك صحيح، ولا شك أن تأجيل مثل هذا إلى ما بعد الإفطار أولى وأحوط، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا إمام مسجد يقول: سهوت في صلاة التراويح وقمت إلى ركعة ثالثة فسبح المصلون ولم أرجع، وأكملت بهم أربعا ثم سلمت ثم صليت مثنى مثنى ثم أوترت، فهل صلاتي صحيحة؟ في الحديث الصحيح من النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فلا تجوز الزيادة عليها إلا في حالات من الوتر، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أوتر بخمس وأوتر بسبع وأوتر بتسع بسلام واحد، وجاء عنه أنه أوتر بثلاث، لكن الخمس والسبع والتسع هذه معروفة يعني صحيح. المقصود أنه إذا كان القصد في قيام الليل من غير الوتر فلا بد أن تكون مثنى مثنى، فإذا قام إلى ثالثة ولو سهوا فكلام أهل العلم يقتضي أنه كما لو قام إلى ثالثة في الفجر يلزمه أن يعود، وإذا لم يعود بطلت صلاته. وعلى كل حال اللي يظهر من حال السائل أنه جاهل، وما دام الأمر مضى فالأمر سهل، نسأل الله جل وعلا يتجاوز عن الجميع. نعم، لا يلزمه شيء. ما يلزمه شيء. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هنا سؤال يقول: لم أدرك كامل التراويح في مسجدنا وخرجت بعد انقضائها، فسمعت مسجدا آخر ما زال يصلي، فهل الأفضل لي أن أصلي معهم تعويضا لما فاتني؟ هذا الذي أوتر مع الإمام ثم تبين له أن هذا الوتر ما دام عرف أنه وتر وصلى الوتر مع الإمام، لو شفعه بركعة وأكمل بعد ذلك ما شاء من الصلوات، سواء كان بمفرده إذا وصل إلى بيته أو صلى مع المسجد الثاني الذي يتأخر وقد أشار إليه، إذا شفع هذا ما فيه إشكال. لحديث: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وإذا أوتر ثم صلى بعد وتره ما بدا له فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بعد الوتر، فيصلي ما بدا له، ولو شفع الوتر الأول وجعل آخر صلاته بالليل وترا لكان أولى. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم به.